أعوذ من الشيطان الرجيم. أجعل الله كل شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Thank you. you لله

بعض بعض يقول لنا الحكومة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء فكل شيء عنده بالقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء إن عنده بقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Thank you.

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ يهود دعوة الحق